بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. اللهم بك أصبحنا. حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نسعد بأن يكون معنا الآن فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي الداعية الذي نعرفه ونحبه. السلام عليكم شيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، حيا الله أستاذ سبيت الحارث جميعا. حياك الله، سعد الله صباحك بكل خير. ونحن في هذه الحلقة التي جاءت نصرة لإخواننا في سوريا بما نستطيعه، ماذا تقول شيخ صالح؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد هو أولا لابد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يبدل كلامه، بمعنى ما أمضاه الله وقدره وكتبه لا يمكن لأحد أن يبدله. وقد جاءت السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى لأهل الشام، قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باطة أجنحتها على الشام. وجاء في بعض الآثار أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كفل لي بالشام وأهله، في رواية: توكل لي بالشام وأهله. ولما قيل له: رسول الله خير لي، قال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إلي خيرته من عباده. مهما حاول طغيان البعث في سوريا أن يبدل هذا الأمر الرباني وهذه الصبغة الإلهية على الشام، لا يمكن أن يقدر. وقد حاول منذ أكثر من 40 عاما، التعليم بأيديهم والجيش بأيديهم والسلطة بأيديهم، ومع ذلك نرى الأحرار الشرفاء المجاهدين في سوريا اليوم يقولون: لن نركع إلا لله، الله مولانا ولا مولى لكم. وهذه شعارات لم تكن يعني ترفع في جميع الثورات العربية التي حصلت، مما يدل على أن ما يحصل في سوريا شيء مختلف. وإن كنا نحتفظ بالجميل والفضل لإخواننا في الدول الأخرى على يعني مسألة لها شأنها الخاص لا تناقش بهذه الطريقة، لكننا نتكلم الآن فقط عن الشام وأهله. نعم. فما يقع الآن من هذا من طغاة البعث والذي حصل بالأمس خاصة في حمص، كله يبين الحقد الدفين، ويبين أنهم وجدوا أنفسهم بعد 40 عاما لم يتقدموا خطوة، لأن كلام الله لا يبدل. الشام هي الشام، كما أصح على هذا علماء المسلمين مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نصرتهم تكون أولا بدعاء الله تبارك وتعالى لهم لأن يغيثهم، ولو صدر من يعني سماحة المفتي إذن بالقنوت في مثل هذه الأيام مثل هذه النازلة لكان خيرا للناس، لأنه قد ثبت أننا في هذا البلد المبارك قناتنا في نوازل قد تكون أقل من هذا. فما يحصل في سوريا اليوم نسأل الله لا يعيده ولا يكرره، لم يحصل في الأمة من زمن طويل ما يصنعه هذا الطاغية. أما خذلان بعض الدول لمصالحها الخاصة لأن اللبن لا يدر على مرعاها، كل ذلك لا يدير أهل الإسلام لا يدير أهل الإسلام شيئا. وإن شاء الله أن النصر آت لا محالة، والمدن وقرى الشام كل يوم تقدم عشرات الشهداء، ومثل هؤلاء لا يمكن أن يرجعوا بإذن الله خطوة إلى الوراء. إن شاء الله من نصر إلى نصر، وإن شاء الله تعالى سيزيل الله تبارك وتعالى هذا الطغيان، وتعلو كلمة الإسلام، تعلو كلمة الحق، ترتفع راية هؤلاء المجاهدين المباركين. نسأل الله أن يغفر لشهدائهم وأن يشفي مرضاهم وأن يمدهم بنصر وتمكين من عنده، إن ربي لسميع الدعاء. شيخ صالح، أيضا هناك ملحظ ربما على بعض من ربما يستهين بأن ليس مع السوريين، يقول ربما يقولها بضعف ونحن أكدنا عليها في بداية الحلقة، لكن نريد توجيه منك. أحيانا يقول بعض الناس بضعف أنهم مساكين ليس معهم إلا الله، أو نحن يعني مساكين ضعفاء مالنا للدعاء، يقولها أحيانا بضعف وربما بأنه لا يملك إلا شيئا يسيرا عندما يصف الدعاء. باب الضعف الذي تستجدى به رحمة الله جاز. نعم. وأما إذا قالها من باب أنه يكاد يدب إليه اليأس والقنوط فلا ينبغي له أن يفعل ذلك البتة. لكن أهل سوريا يظهر العلم عند الله أن الله يريد أن ينصرهم بأنفسهم وأن يمكن لهم وأن لا يجعل لأحد عليهم فضل. والله قال عن أهل أحد: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقد مس المسلمين يوم أحد قرح عظيم، لكنه بعد ذلك لم يمسهم قرح. ما غلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، الخندق ثم خيبر ثم فتح مكة، أما مؤتة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك هؤلاء المباركون بالشام أصابهم قرح عظيم بلا شك، وخذلهم أخذتهم بعض الدول، ولعل الله يريد أن ينصرهم نصرا مؤزرا عزيزا من لدنه، لا يكون لأحد منهم، لا يكون لأحد عليهم فيه فضل، وهذا أعظم النصر وأجله. قال الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ليس أذلة بمعنى أنهم يعني في معتقدهم أو فيما إلى ذلك محال، لأن الإسلام عزيز وهم كانوا متلبسين به، لكن المقصود لم ينصركم أحد إلا الله، والمقصود أن كل من في الأرض كانوا ضدكم وأنكم كنتم قليلون، وهو حال أخواننا في الشام الآن. ونحن إن شاء الله على ثقة بأن نصر الله قريب، وبأن الله سيمكن لهم. وقلت كما قلت في أول اللقاء إن الطريقة التي رفعت بها الرايات في الشام هي التي تجعلنا نؤمن بأن النصر قريب، والنصر ولو طال المهم أن يكون على خطى إسلامية صحيحة، وهذا الذي يحصل في الشام الآن. نسأل الله ذلك باسمكم جميعا مستمع الكرام. تقدم جزيل الشكر لشيخنا الشيخ صالح بن عواد المغمسي على هذه المشاركة. شكرا لكم شيخ صالح، حياكم الله. شكرا لكم. اللهم انصر إخواننا في الشام. اللهم بك أصبحنا.